الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 33 من الكتاب. عنوان 4: عمل الصفة المشبهة. الصفحة 84 بعد 200: تعمل الصفة المشبهة عمل اسم الفاعل المتعدي إلى واحد لأنها مشبهة به، ويستحسن فيها أن تضاف إلى ما هو فاعل لها في المعنى، نحو أنت حسن الخلق، نقي النفس، طاهر الذيل. ولك في معمولها 4 أوجه: 1- أن ترفعه على الفاعلية، نحو علي حسن خلقه، أو حسن الخلق، أو الحسن خلقه، أو الحسن خلق الأبي. 2- أن تنصبه على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، نحو علي حسن خلقه، أو حسن الخلق، أو الحسن الخلق، أو الحسن خلق الأبي. 3- أن تنصبه على التمييز إن كان نكرة، نحو علي حسن خلقا، أو الحسن خلقا. 4- أن تجره بالإضافة، نحو علي حسن الخلق، أو الحسن الخلق، أو حسن خلقه، أو حسن خلق الأبي، أو الحسن خلق الأبي. واعلم أنه تمتنع إضافة الصفة إذا اقترنت بأل، ومعمولها مجرد منها ومن الإضافة إلى ما فيه أل، فلا يقال علي الحسن خلقه، ولا العظيم شدة بأس، ويقال الحسن الخلق والعظيم شدة البأس. عنوان 5: عمل اسم التفضيل. الصفحة 85 بعد 200: يرفع اسم التفضيل الفاعل، وأكثر ما يرفع الضمير المستتر، نحو خالد أشجع من سعيد، ولا يرفع الاسم الظاهر إلا إذا صلح وقوع فعل بمعناه موقع، نحو ما رأيت رجلا أوقع في نفسه النصيحة منها في نفس زهير، ونحو ما رأيت رجلا أوقع في نفسه النصيحة كزهير، ونحو ما رأيت كنفس زهير أوقع فيها النصيحة. وتقول ما رجل أحسن به الجميل كعلي، ومن ذلك قول الشاعر ما رأيت امرأ أحب إليه البغل منه إليك يا ابن سناني. فإن قلت فيما تقدم ما رأيت رجلا تقع النصيحة في نفسه كزهير، ما رجل يحسن به الجميل كعلي، ما رأيت امرأ يحب البغل كابن سنان، صح. وقد يرفع الاسم الظاهر وإن لم يصلح وقوع فعل موقعه، وذلك في لغة قليلة، نحو مررت برجل أكرم منه أبوه. والأفضل أن يرفع أكرم على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، وتكون جملة المبتدأ والخبر صفة لرجل. عنوان 3: الجمل وأنواعها. الصفحة 86 بعد 200: الجملة قول مؤلف من مسند ومسند إليه، فهي والمركب الإسنادي شيء واحد، مثل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولا يشترط فيما نسميه جملة أو مركبا إسناديا أن يفيد معنى تاما مكتفيا به، كما يشترط ذلك فيما نسميه كلاما، فهو قد يكون تام الفائدة، نحو قد أفلح المؤمنون فيسمى كلاما أيضا، وقد يكون ناقصها، نحو مهما تفعل من خير أو شر فلا يسمى كلاما، ويجوز أن يسمى جملة أو مركبا إسناديا، فإن ذكر جواب الشرط فقيل مهما تفعل من خير أو شر تلاقه سمي كلاما أيضا لحصول الفائدة التامة. والجملة على أربعة أقسام: فعلية واسمية وجملة لها محل من الإعراب وجملة لا محل لها من الإعراب. عنوان واحد: الجملة الفعلية، الصفحة 86 بعد 200. الجملة الفعلية ما تألفت من الفعل والفاعل، نحو سبق السيف العذل، أو الفعل ونائب الفاعل، نحو ينصر المظلوم، أو الفعل الناقص واسمه وخبره، نحو يكون المجتهد سعيدا. عنوان اثنان: الجملة الاسمية، الصفحة 86 بعد 200. الجملة الاسمية ما كانت مؤلفة من المبتدأ والخبر، نحو الحق منصور، أو مما أصله مبتدأ وخبر، نحو إن الباطل مخذول لا ريب فيه، ما أحد مسافرا، لا رجل قائما، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، لا تحين مناص. عنوان ثلاثة: الجمل التي لها محل من الإعراب، الصفحة 87 بعد 200. الجملة إن صح تأويلها بمفرد كان لها محل من الإعراب، الرفع أو النصب أو الجر كالمفرد الذي تؤول به، ويكون إعرابها كإعرابه. فإن أولت بمفرد مرفوع كان محلها الرفع، نحو خالد يعمل الخير، فإن التأويل خالد عامل للخير. وإن أولت بمفرد منصوب كان محلها النصب، نحو كان خالد يعمل الخير، فإن التأويل كان خالد عاملا للخير. وإن أولت بمفرد مجرور كانت في محل جر، نحو مررت برجل يعمل الخير، فإن التأويل مررت برجل عامل للخير. وإن لم يصح تأويل الجملة بمفرد لأنها غير واقعة موقعه لم يكن لها محل من الإعراب، نحو جاء الذي كتب، إذ لا يصح أن تقول جاء الذي كاتب. والجملة التي لها محل من الإعراب سبع: واحد، الواقعة خبرا ومحلها من الإعراب الرفع إن كانت خبرا للمبتدأ أو الأحرف المشبهة بالفعل أو لا النافية للجنس، نحو العلم يرفع قدر صاحبه، إن الفضيلة تحب، لا تسول سيرته ممدوحة. والنصب إن كانت خبرا عن الفعل الناقص كقوله تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون، وقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. اثنان، الواقعة حالا ومحلها النصب، نحو جاءوا أباهم عشاء يبكون. ثلاثة، الواقعة مفعولا به ومحلها النصب أيضا كقوله تعالى قال إني عبد الله، ونحو أظن الأمة تجتمع بعد التفرق. أربعة، الواقعة مضافا إليها ومحلها الجر كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. خمسة، الواقعة جوابا لشرط جازم إن اقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية ومحلها الجزم كقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ستة، الواقعة صفة ومحلها بحسب الموصوف، إما الرفع كقوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وإما النصب نحو لا تحترم رجلا يخون بلاده. وإما الجر نحو سقيا لرجل يخدم أمته. 7 التابعة لجملة لها محل من الإعراب ومحلها بحسب المتبوع، إما الرفع نحو علي يقرأ ويكتب، وإما النصب نحو كانت الشمس تبدو وتختفي، وإما الجر نحو لا تعبأ برجل لا خير فيه لنفسه وأمته، لا خير فيه لنفسه وأمته. عنوان 4 الجمل التي لا محل لها من الإعراب، الصفحة 89 بعد 200. الجمل التي لا محل لها من الإعراب 9. 1 الابتدائية، وهي التي تكون في مفتتح الكلام كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وقوله الله نور السماوات والأرض. 2 الاستئنافية، وهي التي تقع في أثناء الكلام منقطعة عما قبلها لاستئناف كلام جديد كقوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. وقد تقترن بالفاء أو الواو لاستئنافيتين، فالأول كقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، والثاني كقوله قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. 3 التعليلية، وهي التي تقع في أثناء الكلام تعليلا لما قبلها كقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد تقترن بفاء التعليل نحو تمسك بالفضيلة فإنها زينة العقلاء. 4 الاعتراضية، وهي التي تعترض بين شيئين متلازمين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا وتحسينا كالمبتدأ والخبر والفعل ومرفوعه والفعل ومنصوبه والشرط والجواب والحال وصاحبها والصفة والموصوف وحرف الجر ومتعلقه والقسم وجوابه. فالأول كقول الشاعر وفيهن والأيام يعثرن بالفتى نوادب لا يمللنه ونوائح، والثاني كقول الآخر وقد أدركتني والحوادث جمة أسمة قوم لا ضعاف ولا عزل، والثالث كقول غيره وبدلت والدهر ذو تبدل هيفا ضبورا بالصبا والشمأل، والرابع كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، والخامس نحو سعيت ورب الكعبة مجتهدا، والسادس كقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، والسابع نحو اعتصم أصلحك الله بالفضيلة، والثامن كقول الشاعر لعمري وما أمري علي بهين لقد نطقت بطلا علي الأقارع. 5 الواقعة صلة للموصول الاسمي كقوله تعالى قد أفلح من تزكى، أو الحرفي كقوله نخشى أن تصيبنا دائرة، والمراد بالموصول الحرفي الحرف المصدري وهو يؤول وما بعده بمصدر، وهو 6 أحرف أن وأن وكي وما ولو وهمزة التسوية، وقد سبق الكلام عليها في أقسام الفاعل وفي حروف المعاني. 6 التفسيرية كقوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، وقوله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله؟ والتفسيرية ثلاثة أقسام: مجردة من حرف التفسير كما رأيت، ومقرونة بأي نحو أشرت إليه أي اذهب، ومقرونة بأن نحو كتبت إليه أن وافنا. ومنه قوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. سبعة: الواقعة جوابا للقسم كقوله تعالى والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وقوله تالله لأكيدن أصنامكم. ثمانية: الواقعة جوابا لشرط غير جازم كإذا ولو ولولا كقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تسعة: التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب نحو إذا نهضت الأمة بلغت من المجد الغاية وأدركت من السؤدد النهاية. انتهى الجزء الثالث من كتاب جامع الدروس العربية، وبه تم الكتاب، والحمد لله أولا وآخرا. قرأه عليكم الدكتور عبد الله الحسيني هلال. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه الأبيات الشعرية. الإمام أحمد يمثل العالم الذي أخلص قلبه لله ولم يتملق أحدا في حياته، ولهذا تعرض لعذاب شديد. العصر الذي نعيشه يشبه عصر الإمام في بعض الجوانب. المعتزلة في عصر الإمام سيطرت على مقاليد الحكم. أحمد بن أبي دؤاد كان قاضي القضاة في عهد المعتصم. المعتصم كان يأمر بضرب العلماء الذين لم يقولوا بخلق القرآن. أحمد بن حنبل أبى أن يقول بذلك لأنه يرى أنه باطل، وثبت على الحق وجلد بصوته. وخذوا هذه اللقطة التاريخية قبل أن ألقي القصيدة: كان الحجام يقطع أثر الجراح من ظهر الإمام أحمد، فإذا آذته شفرة الحجام حرك نفسه من الألم وقال اللهم انصر المعتصم والمسلمين في عمورية. هكذا يكون التوجه إلى الله، وهكذا يكون البعد عن التملق وعن الكذب عند العلماء. من أين أبدأ قولي أيها البطل، وأنت أبعد مما تطلب الجمل. كل القوافي التي استنفرتها وقفت مبهورة وبدا في وجهها الوجل. ماذا تقول وصرح العلم سامقة أركانه وبناء المجد مكتمل؟ ماذا تقول قوافي الشعر عن رجل كل يقول له هذا هو الرجل؟ عهدي بشعري خفيف الروح منطلقا، واليوم يمشي وفي أهدابه خجل. ماذا أصابك يا شعري عهدتك في كل المواقف للإحساس تمتثل. أنت القوي بمبناك الأصيل فلا تقف، فمثلك لا يزري به الكسل. يا سائلي عن رياض الشعر كيف غدت تزهو وصارت إليها تضرب الإبل عفوا، فتربة شعري لا يخالطها طين الرياء ولا تشقى بها المثل. أجريت في أرضها المحراث فابتهجت غصونها وتدلت بينها الخصل. ما تاه شعري على درب الضلال ولم يقف بباب ولا ولم يستهوه الغزل شعري مدائن لحن في حدائقها ينمو الإباء وينمو الخير والأمل أجريته في ميادين اليقين فما كذا وما ناله في سعيه ملل حملته بأحاسيس الفؤاد ولم أجعله معرض أهواء كما جعلوا يا شعري الحر يا نبض الفؤاد أدر دولاب فنك حتى يخرس الزجل أنت الجدير بتصوير البطولة في حياة شهم به الأمجاد تحتفل. شهم نعم أيها الشعر الأصيل وفي عينيه عزم به الأوصاف تكتمل إذا رمى بصرا في مجلس هدأت ضوضاؤه واستقر الناس واعتدلوا يسير في هيبة الإيمان تحرسه رعاية الله لا جند ولا خول ما كان يأكل إلا الخبز مؤتدما بالخل وهو بجلد الضان ينتعل وليس في كفه سيف يذل به من لا يطيع ولا في ثوبه بلل لكنها طاعة الرحمن عز بها عزا له في حياة المصطفى مثل كأنما هو والهامات خاضعة شدا إليه جبال التهم ترتحل. ماذا أصابك يا شعري أراك على كرسي صمتك بالأحلام تنشغل انظر بقلبك هذا ضوء الفجر منبثق والأفق من دنس الظلماء يغتسل هذا ابن حنبل نفس المجد راضية به وقصاده من علمه نهل ناديته ورمال الدهر واقفة من تحتها جثة الأيام تنتشل يا قامع البدع النكراء في زمن غدت به فرص التضليل تهتبل يا زاهدا وعيون المال ترصده شوقا إليه فما تدنو وما تصل يا شامخا ورؤوس القوم تخفضها أطماعها واتباع الغي والزلل باتوا وألسنة الركبان تلعنهم وبت تدعو لك السادات والهمل. إني أراك ووجه الظلم ممتقع أمام حزمك والغاوون قد فشلوا أراك تهفو إلى عدل يصان به حق وتسعى إلى تطبيقه الدول من أين تطلب عدلا في مخاصمة ومن يحكم في دعواك معتزل ومن يحكم في دعواك مبتدع في دينه من دعاوى فكره خلل ومن يحكم في دعواك منهجه في الحكم متصف بالظلم مرتجل قوم تسيرهم أحقادهم وبهم تشقى قلوب وتأتي منهم العلل لقد قرأنا السجلات التي كتبوا فيما مضى والأفاعيل التي فعلوا فما رأينا صلاحا في أئمتهم ولا رأيناه في النسل الذي نسلوا جاءوا إلينا بعقلانية سقطت عمادها سفسطات القول والجدل فظن أصحابها أن الضلال هدى وأن نملتهم في دربها جمل. ماذا أصاب أبا إسحاق كنية المعتصم ماذا أصاب أبا إسحاق كنت به مستبشرا فلماذا استسلم الرجل أغره من دعاة الشر منطقهم فأين إيمانه بالله والمثل إني لأسأله والنفس عاتبة والقلب ينبت فيه الشوك والأسل إذا أخذنا بدعوى كل مبتدع فأين يذهب ما جاءت به الرسل. ماذا جرى يا أبا إسحاق كيف ترى في عقلك الحر هذا الوهم والدجل؟ أإنشد قبلك المأمون فلسفة بها أعد لأهل البدعة النزل، وباسمها انتشرت في الفكر زندقة، ونوقشت باسمها الأقدار والأزل. غدوت تهذي بما قالوا وما نطقوا، ولست تعقل في التضليل ما عقلوا. ألست معتصما بالله تعبده وتستعين به إن ضاقت الحيل؟ ألم تجب أمسي صوت المستجيرة من تسلط الروم حتى غرد الأمل؟ كتائب نحو عمورية انطلقت سريعة، ومزاج الروم معتدل. فما تنفس صبح في مرابعهم حتى تحرك فيها السهل والجبل، وما أتم جبين الشمس طلعته إلا وجيشك بالتحرير يحتفل. أجبتها يا أبا إسحاق متخذا من الحومية ما يحلو به الأجل، فكيف تسمع أصوات التقاة ولم تجب؟ وما اقترفوا ذنبا وما جهلوا؟ أمثل أحمد تدميه السياط على مرأى من الناس؟ هذا حادث جلل. أمثل أحمد يلقى بين طائفة على بصائرها من غيها ظلل؟ قاضي قضاتك مزهو بسلطته لما رآك على الأوباش تتكل. غدا يزين في عينيك مذهبه، يا ليت شعري أيزكو عندك الخطل. يا ضيعة الحق في قوم تضيعهم بطانة السوء، ما قالت به فعلوا. إذا ارتمى حاكم في حضن رغبته فحكمه في عيون الناس مبتذل. ما بال أمتنا صارت معلقة ما بين ذي ثورة يسطو وينفعل، وبين حاكم قوم يستدير إلى أعدائه قابلا في الحكم ما قبلوا، وبين صاحب علم صار ممسحة للظالمين، فكم أفتى وكم نفلوا. يا حائدين عن الإسلام أسكركم لهو وأعماكم عن ديننا الخطل، سلوا رجال الحديث الصادقين ومن تحروا الصدق في كل الذي نقلوا. هل جاء في ديننا معنى يعارضه عقل سليم من الآفات معتدل؟ وهل يعد لدينا عالما ورعا من يكتم العلم مختارا وينعزل؟ يا مقلة الشعر ما أمعنت في نظر إلا وحركت جرحا كاد يندمل. هذا ابن حنبل لم يعلن تمرده على الولاة، ولم يخدع بما بذلوا، ولم ينافق، ولم يستجد رحمتهم، بل كان كالطود والتعذيب متصل. ولم يتر ثورة النكراء منتقما لنفسه شأن من في قلبه دجل. لو كان لو شاءها ثورة تجري الدماء لها لما تأخر عن تأييده رجل، لكنه مؤمن صفى سريرته لله واتضحت في ذهنه السبل. بلاؤه كان في ذات الإله، وفي ذات الإله هموم الأرض تحتمل. انتهى الوجه الأول